السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي ساق الله سبحانه وتعالى فيها رد الملائكة على من زعموا أنهم بنات الله، ثم ساق الله سبحانه وتعالى تذكيرا للكافرين الذين كانوا يتهمون بالجهل والتخلف قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلقون أعذارهم ويقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فلما جاءهم الذكر من عند الله كانت النتيجة أنهم كفروا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى بسوء العاقبة، قال فسوف يعلمون. وعند هذا وقفنا وقلنا إن الله سبحانه وتعالى بعد أن وجه هذا الوعيد للكافرين بدأ يثلج صدر المؤمنين وصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الكلمات المضيئة حيث قال الله سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أراد الله سبحانه وتعالى بعد أن توعد الكافرين وبين لهم أنهم سيلقون سوء العاقبة، أراد كما قلت أن يسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يثلج صدور المؤمنين. كما قلنا في بدايات هذه الصورة، هذه الصورة كانت صورة مكية، والمسلمون في هذا الوقت كانوا في حال ذل وضعف، وقد استطال عليهم أهل الكفر. أهل الكفر كانوا يرون أنفسهم في عزة، في منعة، في علو، في قوة، في مال، في ولد، وأهل الإيمان كانوا يرون أنفسهم في ذل وفي ضعف. وظل هذا الأمر طوال المرحلة المكية، وأيضا في معظم المرحلة المدنية، فحتى غزوة الأحزاب كان المسلمون يعني يستضعفون من أهل الكفر ويكاد لهم ويحاق بهم، وقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى متى سنظل في خوف، نبيت في سلاح ونستيقظ في سلاح ولا نأمن على أنفسنا وأوطاننا؟ وهذا كان أمر حادث، أهل الكفر يتربصون بهم بين الحين والآخر، والمسلمون في المدينة كانوا دائما في خوف وترقب، يبيتون في سلاح ويستيقظون في سلاح. فجاءت هذه الآيات التي نحن بصددها كالثلج، تثلج صدور المؤمنين وتسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم إذا كانوا يرون أنفسهم الآن في ضعف وفي ذل، وأن الكافرين إذا كانوا يرون أنفسهم في قوة وفي عزة وفي كثرة وفي كذا وفي كذا، الأمر لن يدوم طويلا. وهناك وعد مسبق من الله، ليس لهذه الأمة وحدها، وإنما لكل الأنبياء والرسل ولكل أتباع الأنبياء والرسل في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان، أن العلو لهم والنصر لهم والظفر لهم. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الثلاث، ولقد سبقت، يعني تعلم من هذا أن هذا لم يكن وعدا لهذه الأمة وحدها، وإنما هو وعد وقطع من الله وإيجاب لكل أمة اتبعت رسولا وآملت به أن يكون لهم النصر والغلبة. ولقد سبقت كلمتنا لمين؟ ما قالش لك، قال ليه؟ لعبادنا ليه؟ المرسلين. هذا وعد كان لكل الرسل، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا حق، هذا حق بيّنه الله سبحانه وتعالى تفصيلا في آيات أخرى. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى: كتب الله. إيش معنى كتب؟ إيش معنى كتب؟ ها؟ إيش معنى كتب؟ أوجب، قضى وأوجب. هذا قضاء واجب، قضى وأوجب، كما قال الله: كتب عليكم الصيام، يعني واجب وفرض. فالله سبحانه وتعالى أوجب وألزم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ده وعد من مين؟ ها؟ ده حق من مين؟ إيجاب من مين؟ من الله. يدخل في النفس شك؟ والله لا يدخل فيها شك، لا يدخل فيها شك. وقال الله سبحانه وتعالى: إن شوف نون العظمة دي، سبحان الله، إن لا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى لابد أن يكون للرسول ولأهل الإيمان، أي رسول ولأهل الإيمان، النصرة في الحياة الدنيا وكذلك في يوم الايه؟ في يوم القيامة. خرج البعض قال: طيب يا أخي، إذا كان الأمر كذلك، هناك وعد وإيجاب من الله أن ينتصر الرسل وأن تكون لهم الغلبة وكذلك تكون الغلبة لعباد الله المؤمنين. طيب نحن قد سمعنا عن رسل قتلوا على أيدي الكافرين، إذا تحقق له نصرا؟ ها؟ يعني عيسى تحقق له نصرا؟ يحيى تحقق له نصرا؟ إنه قد قتل. وسمعنا عن يعني بلدان إسلامية أبيدت وكانوا من أتباع الرسل ولم يتحقق لهم إيه؟ ها؟ نصر. فيقول لك: فين بقى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا، وفين ولقد سبقت كلمتنا إلى عبادنا المرسلين؟ مش كده؟ فين الكلام ده؟ قل له تعالى، أهل العلم قال تعالى: يا أخي، إيش مفهوم النصر والغلبة عندك؟ إيش مفهوم النصر والغلبة عندك؟ أهل العلم قالوا: النصر والغلبة لهما أو صورتان، ليهم إيه؟ صورتين. إما بالدولة والقوة، إن تكون السيادة للدولة الإسلامية والقوة للدولة الإسلامية والنصرة للدولة الإسلامية، يبقى دي بالدولة والقوة السلاح يعني. وإما أن يكون ذلك بالحجة والثبات على الإيمان. ولذلك قال والله دي قاعدة احفظها كده: المؤمن منصور دائما حتى ولو قهر جسدا. لما يقهروا جسدا كده خلاص، لكن له النصرة. النصرة بايه؟ في كل عصر، في كل وقت، في كل حين. يعني انا بعتبر الان نحن مهزومون جسديا وعسكريا ودوليا، اليس كذلك؟ هذا حق، ولكننا منصرون بامرين ينبغي ان نلتفت اليهما، بالحجة ان حجة المسلم لا يعلو عليها حجة. ولذلك امريكا انت احنا ما استطاعوا الان ان يخترقوها عسكريا، لكن نحن نخترقها اسلاميا. الاسلام بيسري فيها، وفي كل يوم وفي كل حين هناك من يخرج من امريكا وغيرها يعلنوا اسلامه، ده بقوة حجة مين؟ حجة المسلم. وضاف الى هذا انهم مهما امتلكوا من القوى العسكرية لا يمكن ان يزحزحوا مسلما عن ايمانه، مش ممكن. ولذلك انت دائما تعتز بنفسك انك ولو طهرت جسديا فلن يستطيع احد لا ان يقهرك حجة ولا ان يقهرك دينا وايمانا، فحجتك هي الاعلى، وطالما انت ثابت على دينك وعلى ايمانك فانت منصور ان شاء الله. ولذلك اللي خدوا ابن القيم ابن تيمية خلاص ونكلوا به وفعلوا معاه الافاعيل، قهروا جسديا مش كده، وتحبس والضرب وكذا وكذا وكذا، الا انه انتصر. انتصر بايه؟ شوف قال كلمات كده، قال والله لئن حبسوني فحبسي خلوة، ولئن نفوني فنفي سياح، ولئن قتلوني فقتلي شهادة. يبقى ايه اللي حاصل؟ هو كسبان على طول مش كده، ولا هو عايز كسبان على طول؟ طول ما المؤمن كده ثابت على ايمانه فله النصر. ولذلك لما تقرأ قول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص ربنا يقول ايه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تيجي تحسبها تقول الله لم يمسسهم سوء، ولا طب اللي اتحطوا في السجون، طيب اللي اتجلدوا، طب اللي اتقطعوا، طب اللي قتلوا، طب اللي اتنشروا بالمناشير، فين لم يمسسهم سوء؟ وما العلم يقول لك يا اخي انت فاهم السوء ايه؟ السوء ايه؟ السوء ليس ما يصيبك في جسدك، ما يصيبك في جسدك فهو بلاء، والبلاء انت مأجور عليه. اما السوء فهو ما يصيبك في دينك وفي عقيدتك، فلو استطاعوا ان يجردوك من دينك وعقيدتك فقد اصابك السوء. ولذلك يقطعوا ويسجنوا ويعملوا، الحمد لله لم يمسسنا سوء، لم يمسسنا سوء. ليه؟ العقيدة الحمد لله سليمة، لم ينالوا منها، لم ينالوا منها. خدت حريتي ماشي، خدت جسدي ماشي، فعلت ما فعلت ماشي، هذا يسمى ايه؟ ها بلاء. البلاء ايه اللي بيحصل؟ البلاء ايه اللي بيحصل؟ يكفرك من ذنوبك ويرفعك في خطاياك. خسران؟ خسران؟ تبقى كسبان. امتى نقول مسك السوء وتبقى خسران؟ اه والله بقى لما تصاب في ايه؟ ها في دينك وفي عقيدتك. ولذلك انا اقول المؤمن الثابت على الايمان اعتبره دايما ايه؟ دايما منصور، حتى ولو نالوا من جسده وعرضه واولاده وكذا وكذا وكذا، والله هو منصور، هو منصور، اليس كذلك؟ يبقى هو منصور. الا ان هذه الامه بالذات بقى لها كلام خاص، وده اللي انا قلته لك في نهاية المحاضرة السابقة، قلت لك هذه الامة ينبغي يعني ان تحيا بفأل حسن. امة نحن امة لها كلام، ايه لها كلام خاص لينا كده، كلام خاص. اذا انا عندي قاعدة عام اللي دايما الرسل وجنود الرسل واتباع الرسل لهم النصر، اما كما قلت بالدولة والسلاح، واما بالايه؟ ها بالحجة والثبات على الايمان. هذه الامة التي نعيش فيها ها وهي امة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا بقول هذا الكلام وانا موقن به تماما انها امة ينبغي ان تشرف بانها تعرف لا أقول ماضيها ولا حاضرها، تعرف مستقبلها. وهذا الفرق بيننا وبين سائر الأمم، إن سائر الأمم يعرفوا الماضي ماشي، يعرفوا الحاضر ده شيء معروف ماشي، لكن هات لي أمة تعرف مستقبلها وما يحدث فيه. هات أمة ما في أمة إلا هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن حاضرنا ومستقبلنا، كما ذكر لنا الماضي بما كان فيه من قصص الأنبياء والسابقين، خلاص، وجل لنا الحاضر حدثنا عن والله المستقبل. ولذلك تجد عشرات مئات من الأحاديث النبي يقول فيها ستكون سيكون. ده حديث عن الايه؟ عن المستقبل، مش كده ولا ايه؟ عن المستقبل. اللي حاصل ان الامة الان اعتراها يأس، شوف تعبيري، اعتراها يأس. ليه؟ لانها اصبحت تتشدق بامجاد الماضي وتنظر الى ترديها في الواقع. ايه اللي حصل لها؟ يائست، مش كده؟ نقعد نتكلم عن الماضي، الرجال وكانوا رجال وكانوا وكانوا وكانوا وكانوا، بعدين نيجي نبص للواقع نقول بس والله ده احنا زباله، ما ننفعش. ايه اللي يحصل؟ بس كده، ايه اللي يحصل؟ نيأس. فانا بقول ايه، هي امه تعيش الان على ان تقارن بين ماضي وبين حاضر. الماضي كان ايه؟ يا سلام ونتكلم عنه. والحاضر ايه؟ فنتحصر على الماضي ونعلم اننا امة ميؤوس منها، مش هتفلح. طب قرأت ما قاله النبي عن المستقبل؟ قرأت؟ انا بسأله، قرأت اللي قال النبي عن المستقبل؟ وانا بقول لك احنا امة والله المفروض ان تعرف مستقبلها. منين؟ مش من عندي، مش هننجم، لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن ذلك. ولذلك عاش المسلمون الاوائل ايضا بهذا والله، يعني في غزوة الاحزاب عرضت للمسلمين كوديا، الكوديا الصخرة الشديدة، فجابر بن عبد الله يقول لم تعمل فيها معاولنا، نضرب بالفاس كده ما تتأثرش، فذهبنا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الكودة دي ستكون في الخندق بمثابة ثغرة يعد عليها بقى خيول المشركين، فلازم يعني تحفر كما حفر سائر الخندق. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وامسك بالمعول، قال بسم الله الله اكبر، وضرب، فضربت المعول كما يقول جابر اضاءت، يعني تعرف تضرب، تطلع شرس كده، بتضرب الفأس في شيء صخر صلب كده تطلع ايه، شرس كده، اضاءت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر، خلاص ملكنا مفاتيح كسرى. ملكنا ايه؟ خلاص يضرب الله اكبر، فتحت لنا اليمن. فتحت ايه؟ يوم الكلب المنافق عبد الله بن ابي بن سلول يقول لك همال يقول كسرى واليمن، كسرى واليمن ايه؟ ان احدنا لا يامن على بولته، ده الواحد فينا خايف يقوم يتبول، ها يطلع المشركين ياكلوه. كسرى دي رؤيه، ده كلام عن ايه؟ ده كلام عن ايه؟ عن المستقبل، والله عن المستقبل، والله عن المستقبل. هذا المنافق استقبل هذا الكلام بالتهكم، اهلكه الله خلاص. ولذلك القرآن سجل عليه ماذا؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ده اللي قاله المنافقون والذين في قلوبهم ايه؟ مرض. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. المسلم بقى اللي عنده ايمان عمل ايه؟ والله الصحابة يقولوا وجلسنا نرقب هذا والله لقد كان. فتحوا كسرى، فتحوا، فتحوا اليمن، فتحوا، دخلوا البلاد دي ولا ما دخلوش؟ ها، شافوا كنوزها ولا ما شافوش؟ خادوا غنائمها ولا ما خدوش؟ الله، يبقى دي ها ده ده ده ده بقى اللي انا بقوله بقى، ان هذه الامة كانت ترى مستقبلها من خلال ايه؟ احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تيجي تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم اما تقرأ مثلا في دلائل النبوة للبيهقي، او تقرأ في البداية والنهاية لابن كثير، واخد بالك، تقرأ وشوف، تجد انهم افردوا ابواب عن اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون في المستقبل، في المستقبل، وكل حاجة يقولها، واخد بالك، يقول لأبو ذر انت هتموت في ارض لوحدك ويحصل، ويقول للمرأة السامة من الحال ان انت هتركب البحر وهتموت ويحصل، ويقول الله، يعني يخبرهم عن امور مستقبلية ما يخبر به لابد ان يقع. ليه؟ وما ينطقه عن الهوى. ولذلك كان كل اللي يقولوه يعيش عليه يستنوه ويشوفوه. ولذلك يضح جاهل كل كتب السود وعاملة لك باب وتسميه كده فتن اخر الزمان، يعني اللي هيحصل حتى في اخر تاريخ هذه الامة. النبي عمل ايه؟ ها، قالوا، قال والله، قال هتعملوا كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا، زي ما تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعاتها، فرنسا وايطاليا وامريكا، مش كده اللي كل ها، وروسيا وكل، تدعوا ولا ما تدعوش؟ ويسالوا النبي، قل امن قله نحن يا رسول الله؟ قل بل انتم كثير، خلاص، لكن النتيجه ايه؟ ها، غثاء كغثاء الايه؟ السيف، ركش، ها، ركش، وغش، وغش بلغه العصر، هيبقى فيه حكام وهيبقى فيه دول وهيبقى فيه جعجعه، كلهم ساكة بلغة العصر كده ولا ليهم لازمة. اهو شايف انت ده ولا مش شايفه؟ يبقى النبي قال ولا ما قالوش؟ يبقى النبي قال، يبقى النبي قال. ما تجيش انت لحد هنا وتقف، ما تجيش انت لحد هنا وتقف، خلاص، وهو ده اللي بلغ علمك، لحد ستداء عليكم الامم وهنتاكل وتقف. طب هو اخبار النبي كان لحد هنا وقف؟ لحد هنا وقف؟ انا بسألك، طب انت قرأت بقى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عما سيحدث؟ ولا تعرف حاجة. فانا بقول هو الله، نحن امة سجدت نفسها بين ماضل وبين ايه؟ وبين حاضر، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم والله اكرمنا لما بين لنا ما سيكون في الايه؟ في المستقبل، في المستقبل. ولذلك انا بقول كده اليأس اعطلنا من هذا، نحن لو نظرنا الى هذه الاحاديث التي تعطيك رؤية مستقبلية سترى ان شاء الله تعالى ان العزة سيكون لنا. فتعالى والله انا هسمعك حديث بحلف بالله هو اللي حاصل بالضبط الان، وبص في اوله ثم تقول هو ده الواقع المؤسف، وتنظر في اخره تقول يا ريت انا ادرك هذا اليوم. يبقى يعتريك الايه بقى؟ ها، التفاؤل. انا بقول لك المساله مش حدوم، تفتكرش ان احنا كده هنقعد في ايدي نعاج، ها، والجهاد معطل واحنا يعني ها نهان ونهاج وكذا وكذا والاسلام خلف الظهور، مسألة مش هتفضل كده. لا، ده النبي يا ابني اخبر عن الحروب. والمشكلة بقى عندنا ايه؟ المشكلة عندنا ان الناس حصر القضية، ودي مصيبة تانية، حصر القضية في اليهود، خلاص، حصر القضية في اليهود، ان اليهود اليهود وهيعملوا ويساووا، بعدين هيجي بقى نقاتلهم في اخر الزمان، ويبقى الحجر والشجر يقول للمسلم ها تعالى خلفي يهودي، والا الغرقد وعشان كده هم اللي بيزرعوا بايديهم وما الى. لا يا حبيبي، ده القضيه لها سبق. انت قبل ما هتاكل اليهود هتاكل الامريكان. اه والله بقول لك بملء فيه. يعني انت عارف زمان لما كان يتقال للمسلمين انتوا هتاكلوا كسرى والروم، ها اللي عقيدتهم ضعيفه، كان يحصل ايه؟ ما يصدقوش. يقول لك ازاي يعني ما كانوا اعظم قواتين داخليه؟ انا بقول لك الان هناكل امريكا. انا بقول لك بمين اللي فيها؟ والله والله هناكلها، والله هاكلها المسلمين. بعلف بالله، لان النبي اللي قال مش انا اللي قلت، وانت لن تنال، خد قاعده كده، لن تنال من اليهود الا اذا نلت اولا من الامريكان، عشان تبقى عارف، لان هي العقبه الكؤود الان اللي حايله بين العرب. مش عايز اقول المسلمين اللي مستحقوش اللفظ ده، لانهم لسه مش مسلمين صحيح بجد، بين العرب وبين اليهود هي امريكا. العقبه الكون الان هي امريكا، وانت لن تستطيع ان تنال منهم الا اذا نحيت امريكا. وعشان كده قلت لكم قاعده احفظوها، ان امريكا هي ما يشار اليها بالرومان، لان هي الدوله الرومان هم شعار الدوله الصليبيه، وامريكا كده شعار الدوله الصليبيه. وانا قلت لك ان هذا شيء حتى اخبر به القران، ان قبل ان ياتي اسلام ما كان هناك عمار بين اليهود وبين الصليب الرومان، ما كان في عمار، كلاهما يبغض الاخر. اليهودي بيعتبر ان النصراني ده شعب خراف ضاله لازم نخلص منها بزوره كده، والنصراني بيعتقد ان اليهود هم قتلت المسيح فلا بد وان يشربوا من دمائهم. ده عقيده جواه، ده عقيده جواهم. وانا قلت ان قبل ان ياتي الاسلام، اقراوا التاريخ جيدا، شوفوا ايه اللي كان حاصل بين اليهود وبين النصارى. ولما كان بيتنازع الاثنان على بيت المقدس، فاذا ما وقع بيت المقدس في ايدي اليهود نكلوا بالنصارى ونكلوا بمقدسات النصارى، واذا ما وقع بيت المقدس في ايدي النصارى حولوا مقدسات اليهود الى مزبلة باللفظ كده. عشان كده قلت لكم عمر بن الخطاب لما تسلم مفاتيح بيت المقدس من النصارى كان يعلم ان بيت المقدس فيه الصخرة التي يقدسها اليهود، بيدور عليها مش لاقيها، فلاقي خرابة شوف كلمة خرابة دي باللغة بقى مزبلة. فيجيب عبد الله بن سلام وهو كان من احبار اليهود عشان يسأله اين الصخرة، فين الصخرة اللي كان بيقدسها اليهود؟ فيقول له إذا أزحت هذه الأوساخ فهي تحتها. وعملوها خرابة لدرجة إن المرأة والله اليوم بتقول كده كانت تأتي بقطعة طمسها تلقيها. يعني حتى القلفة اللي بيبقى فيها دم الحيض مالهاش مكان يرموه غير هنا. ظل عمر وأمر إنه يزيحوا الأوساخ عن هذه الصخرة. ظل المسلمون يزيحون عنها الاوساخ شهرا كاملا، شهر بيحولوا في زباله. ده علشان النصارى كانوا بينتقموا من اليهود في شخص الايه؟ الصخره التي كانوا يقدسونها. تقف على مدى العداء بين هاتين الطائفتين، وقد صور القران وهذا تصويرا دقيقا، ومن اصدق من الله قيلا. سيبك انت بقى اللي في بيتقال في الاعلام والهجاصين والرقصين وشويه الهبل اللي بيجيبوهم، واخد بالك؟ واي كلام اصل الحقائق بتاعتك من قرانك وسنتك، وقول ايه يكون اصدق منهم بعد كده. فربنا يقولها كده صريحه في القران، ادي موقف اليهود من النصارى، ادي موقف النصارى من اليهود، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. كنت تروح تسال يهودي ايه رايك في النصارى؟ يقول لك بهايم ولا ليهم لازمه، لا دنيا ولا اخره. طب روح اسأل النصراني. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ادي العداء الحقيقي. يوم ان جاء الاسلام كما قلت التقى الذئبان، وعشان كده لو قلت لك لما بيطلع ذئبين في صحراء مفيش غيرهم اللي بيحصل ياكلوا بعض يقعدوا احدهما على الاخر مش كده؟ طيب هما بياكلوا في بعض كده طلع الشاه اللي يحصل الاثنين هيسيبوا بعض ويتحدوا على ايه؟ ولما ياكلوها بقى هيبتدوا يبصوا لبعض تاني. هو ده الموقف الحاصل يا شباب. فيوم ان جاء الاسلام شوف القران بقى تصور اللي حصل. الاثنين اتفقوا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، المهم ما تبقوش مسلمين. ولا ده دي الصوره اللي حصل، الا امريكا راحت واخده اسرائيل تحت بطها وخلت هي الذراع اللي عماله تلطش بيها في مين؟ في المسلمين، وهي واقفه من بعيد وعامله انها حامله السلام، والمغفلين مصدقين واللي ما بيفهموش مصدقين والباقيين مصدقين، واخد بالك؟ ولذلك اول ما يجي اي موقف هيتاخد ضد اسرائيل تروح امريكا مستخدمه حق الفيت، والهبل مش عارفين يفهموا عمالين يقنعوا نفسهم ان هي التدخل الامريكي والرؤيه الامريكيه ولا مش عارف ايه. تضحكوا على نفسكم ولا علينا؟ طب انتوا فاكرين انتوا بهايم، فاكريننا بهايم زيكم؟ ما الصوره واضحه ايه؟ ما الصوره واضحه ايه؟ سبحان الله خدتها تحت بط لحد ما يخلصوا من مين يا حلوه؟ من الاسلام. انت لن تستطيع ان تصل اليهود، ولذلك احاديث في تلاخر الزمان قبل ما ياتي فيها الحديث عن محاربه اليهود والتخلص منهم جاء الحديث عن محاربه الرومان اللي هم النصارى بقى اللي هي امريكا الان، ها، والتخلص منه اللي انت هتخش معاهم في حرب تاكلهم، وبعد ما هتاكلهم ان شاء الله هتاكل مين بقى؟ اليهود. وده لازم نستناه لانه صدقني قرب. انا بقولها لك بملي فيه قرب والله. انا بسأل الله ان انا يعني اكون حي في هذا الزمان، شو الواحد يقعد ياكل فيهم كده ويفسخ، واخد بالك انت يعني، ويشفي الغل اللي عنده والله. فتعالى بقى هحدثك بحديث مستقبلي كده جاء ذكره في صحيح مسلم. فبقول هذا الحديث في صحيح مسلم، ابو هريرة يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمع الحديث ده جينا والله هتشوف في عجب، يعني شوف الحديث ده يمكن موجود من 14 قرن وهو تحقق الان والناس ما عرفش عنه حاجة. النبي بيقول ايه عليه الصلاة والسلام؟ بيقول منعت العراق. الحديث بدأ بيه، الحديث بدأ بيه، اسمع عشان تعرف بقى الواقع اللي انت عايزه. بقول والله حديث صحيح مسلم، في صحيح مسلم موجود من اربع، يعني النبي قاله من 14 قرن وفي صحيح مسلم بقاله مئات السنين. شوف النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام، قال منعت العراق، منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها، لا بالكسر كده، اردبها ودينارها، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم. يقول أبو هريرة يشهد لحمه ودمه أبي هريرة أن النبي قال هذا. إيش معنى الحديث؟ إيش معنى الحديث؟ إيش معنى منعت العراق إيه؟ درهمها وقفيزها، احفظوا، درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم. ايش معنى هذا الكلام؟ قعد اهل العلم يقولوا تفسيرات، الا اني كما قال الامام النووي عليه رحمه الله تفسير الذي دعمته الاحاديث الاخرى هنتكلم عنها الا هنتكلم عنها، ان العراق لن يجد اهلها درهما ولا قفيزا. القفيز المكيال، واهل العراق عارفين القفيز المكيال العراقي. ومعنى هذا ان العراق ارض العراق ستمنع اهلها القفيز والدرهم، لا هتوصل، لا هيوصل لهم، لا اللي هياكلوه ولا اللي هيصرفوه. انت شايف ايه دلوقتي سعادتك؟ انت شايف ايه دلوقتي سعادتك؟ مش بقول لك احنا عايزين نبص للمستقبل شويه عشان ما نفجأش ونهدى؟ ايه بقى والله متقال، لكن انا قلت نحن امه سجنت نفسها بين ماض وياه وحاضر. بص للمستقبل عشان تفهم اللي هيحصل كويس، اللي هيحصل كويس تبقى عارفه اللي هيحصل، مبقاش مفاجاه ليك، وتبقى فاهم هتتعامل مع الواقع ده ازاي اللي جاي لسه. فاللي هيحصل ان العراق لا اهلها لا هيلاقوا الدرهم اللي يصرفوه ولا هيلاقوا القفيز اللي ياكلوه، خلاص. وزي ما ده، خد بالك بقى، وزي ما ده حاصل في العراق لسه يحصل في ارض الشام يا حبيبي، لسه يحصل في ارض الشام يا حبيبي، خلاص. هيخش ارض الشام ويسحب على الجزيرة العربية كده، مش هيلاقوا اللي ياكلوه ولا هيلاقوا اللي يصرفوه. ولما تبص كده في الواقع هتلاقي الفقر عمال يدخل على الدول العربية دولة دولة، حتى السعودية اللي يعني كانوا بيقولوا يعني مليارات الان بدأت تتعثر، بدأت تتعثر. والنبي هيقول لك السبب هيكون ايه، النبي هيقول لك السبب هيكون ايه. واراضي الشام بقى لبنان وسوريا، شوف يا راجل لبنان كان فيها خيرات لا حصر له، كانوا بيسموها جنة الله في الارض، النهاردة مش لاقيين التراب. مش في الشام اهو، سوريا مش لاقيين التراب، ولس ولس ولس ده النبي اللي قال ده مش انا. ومصر يا حبيبي، ومصر يا حبيبي، ها وده الان حاصل، مش بتشوفوه برضو حضراتكم لاقيين تاكلوا ولا حاجة؟ الحمد لله. الفقر، ها مش كده، الفقر في في في كل حاجة عم، في كل حاجة. يقول لك سياسة الرخاء وسيعم الرخاء، سياسة الرخاء وسيعم الرخاء، كل ما عمالين يتفقر والناس عمالة تجوع لدرجة يا راجل ده من شدة فقرنا خلاص بقوا من الان بيسرقوا البني ادمين يقطعوها ويبيعوا جسمها، بيسرقوا بقى سيارات وموتوسيكلات بني ادمين، تقوش جرايد بني ادمين، بني ادمين يعني خلي بنتك ولادك ماشي في الشارع وروح، وخلوا بالكم من عيالكم بقى واللي من الحلوه اللي جايه. اه والله روح واخدلهم وبالسلامه، تروح تلاقي ابنك مقطع، لا تلاقي عينه ولا تلاقي كبده ولا تلاقي قلبه، بيبيعوهم. سرقة البني ادمين الان، سرقة في سياسة الرخاء ولا الانفتاح ولا الحلاوة اللي احنا فيها دي. فنفس القضية هتحصل كده، ومنعت مصر ها اردبها وايه ها ودينا راح، لا هتلاقي الجنيه ولا هتلاقي حتى القمح اللي تاكله اللي بتعمل برغي في العيش، اللي بتعمل برغي في العيش. طب ده هيكون من ايه؟ شوف السؤال ده هيكون من ايه، ده هيكون من ايه يعني ملعب ايه، ده هيجي ازاي يعني، ده هيجي ازاي؟ شوف بقى يا اخي السلام، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لو بيقول حديث صحيح مسلم باين باين، وهو حديث جابر، وهو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين. جابر ابن عبد الله يحدث فيقول يوشك، يوشك ده يبقى حاجة مقتربة جاية اهي هتحصل، يوشك ألا يجبى، ألا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم، ويوشك ألا يجبى إلى الشام، برضه الشام كده واخد بالك، أردب ولا درهم، سفلة مد ولا درهم، أو بلفظ رواه ولا دينار. ويوشك ألا يأتي إلى ألا يجبى إلى الشام مد ولا دينار. ليه؟ قال يمنعهم الروم. الحنفية عند مين؟ الحنفية عند مين دلوقتي؟ مش ده اللي حاصل؟ مش ده اللي حاصل؟ عايز تجوع أي بلد؟ تجوع. حكمت ما يخشش العراق لا مليم ولا مم. إيه اللي حصل؟ يضيع العراق. سياسات التجويع اللي والحصار الاقتصادي وال يبقى شوف النبي بيخبر عليه الصلاة والسلام الله مين اللي هيمنع؟ مين اللي هيمنع؟ مين؟ الروم اللي هي دولة الدولة الصليبية اللي هم مين؟ الأمريكان. الدولة الصليبية الأمريكان. يقفل الحنفية، يقفل الحنفية. ولذلك أي دولة عايز عقبة يقول لك حصار اقتصادي، حصار اقتصادي. ايه حصار اقتصادي؟ لا ياكل ولا يشرب ولا يلبس، وكله هش، كله هش. اي واحد كده يحاول يطلع يعمل عنطر بالجزمه، وبقولها بملي فيها اهو، بالجزمه. تعبيري واضح كده؟ خلاص معروف. يبقى ولا يقدر حد يقرب. ايه في الهله؟ في الهله بس، يفتح هله يفتح هله. يبقى النبي اخبر اهو ان السياده هتكون لمين؟ لمين؟ للصليب، للرومان. اهو السياده ليهم فعلا. وهيمنعوا دول المسلمين، ومنها العراق ومنها دول الشام. حاصل ولا مش حاصل؟ حاصل. اقفل اقفل، افتح افتح، خلاص المساله في ايدهم. وهات حاكم مسلم يعمل راجل ويقول لا، طب انا هودي له، طب انا اقف جنبه، يجوعوا جنبه كده على طول، يجوعوا جنبه. ولذلك عشان تبقى عارف ده هم بيدقوا، ده كلام برضه هتكلم عنه، بيدقوا في كل دوله دلوقتي مسمار. يعني اما عملوا حجة العراق والسعودية، وسايبين والكويت، وسايبين صدام، وقادرين يخلصوا من صدام. خلصوا منه ازاي؟ لو خلصوا منه الكويت تقول لهم مع السلامة، والسعودية تقول لهم مع السلامة. لا خليه، هو السبودة قواعد عسكرية وصواريخ شاف ايه، عشان وقت ما انا هقولها لك اهو هيحتلوا كل ده، وقت ما هيدبوا ويحتلوا يبقى هم فين؟ جوه. وعمالين يتدربوا بقى على طبيعة الاراضي، ويفهموا ضروبها ومسالكها، وازاي ياكلوها في ثانية، في ثانية. والقرب والطشوط اهم حاجة عندهم، الكراسي اللي هم قاعدين ماسكين له الكرسي. يضيع الاسلام ويضيع المسلمين، دي مش قضيته، دي مش قضيته. لان مفيش حاكم الان تسميه مسلم ولا خايف على الاسلام، ده بيموتوا الاسلام يا ابني. ده عشان يرضوا امريكا دلوقتي عاملين وحدة الاديان، وحدة الاديان، وحدة الاديان. تقدر تقول حاجة كده بس؟ ولذلك دلوقتي مطلعين حاجة اللي هو شعار الانسانية. شعار الانسانية يعني ايه؟ يعني ما تقولش انا مسلم وده يهودي وده نصراني، تبقى قليل الادب. تقول ايه؟ انا انسان وهو انسان، واحنا الاتنين نسانيس واخوات الانسانيه. بس بس ده الواقع، ده الواقع يا سادة. والله والله ده الواقع، ده الواقع اللي الناس مش قادرة تفهمه. ده الواقع، ده الواقع اللي النبي قاله، اللي قال من 14 قرن، وده اللي حاصل. ولما بنقعد نقول لهم الكلام يعني بقالنا والله من 20 سنة راجعين قلوبنا، بنقول لهم مش هيبقى في سلام، واليهود مش هيدوكوا القدس. قعدوا يقولوا علينا مجانين واعداء للسلام. ايه اللي حصل؟ اللي بنقوله بتحقق، لان مش بطلع انا على منبر ولا بقعد على كرسي بقول هذا رايي وهذا ما اقول. انا بقول هذا ما قاله الله ورسوله. فلو بعد مليون سنه لازم حاصل، حاصل. اقعد انت 500 الف سنه، حاصل حاصل. ولذلك كل ما يجي عايزين يسمعوا فينا، يجي حاكم يهودي وصل ولا خلاص هيدينا اهو، فخ روحوا يا قاتلينه ويا شايلينه. يطلع واحد يقول لهم نعيد من الاول تاني، السياسة بتاعتي غير سياسة غيري، نعيد من الاول تاني، ويقطعوا مشوار بالاول 500 سنة على كده. وهنقول لهم والله الى ان يأتي خليفة المسلمين والى ان نحكم شرع الله، وده اللي استنى لانه جاي جاي جاي جاي، مش لاقيين حد بيفهم. نقول لمين؟ عمالين نقول لهم نقول لمين؟ مش عايزين يفهموا، مش عايزين يفهموا، الدماغ عفنة بل فيها الشيطان مستكفى. فشوف الحديث اكبر اللي ده حصل في العراق وهيحصل في الشام وهيحصل فين؟ هيجوعونا، ما تخافش، لسه هيقفلوا علينا الحنفية، احنا كمان عشان تبقى عارف هيجوعونا. الامر هيدوم بقى لحد هنا، انت تيأس مش كده؟ يعتريك اليأس لحد كده تيأس. طب الحديث ما وقفش على كده، الحديث ما وقفش على كده خلاص. فالحديث يقول الروم، طيب بس كده بس كده. يقول جابر والله لقد قال رسول الله، النبي قال بقى، ثم يأتي خليفة من المسلمين، اه والله، يحثو المال حثوى لا يعده عدا. شوف العبارة المجازة دي هشرحها لك من خلال اربع احاديث، هقول لك ده هيحصل ازاي بقى. يبقى اذا المسألة مش هقدم لهم، لا، ده في خلافة اسلامية هتقوم وهيأتي خليفة للمسلمين. شوف النبي يقول ايه بعد ما الحنفية كانت مقفولة، لا درهم ولا اكل ولا بتاع، لا، شوف اللي يحصل في المال، يحثو المال حثوة. الحثو يعني النبي لما جه يتكلم في قضايا الاغتسال قال يحثو على رأسه ثلاث حثوات. الحثو هو جمع الشيء بالكفين، شايله كده، يبقى اسمك ايه؟ حثوت. يبقى الخليفة ده هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ لما تيجي عايز ويوزع على المسلمين مش هيديك بعدد، يقول لك خد 100 خد 50 ويعد لك، لا، عايز يحفن ويقول لك خد. لا لا لا لا لا، طب ده هيكون نتيجة ايه؟ ده هيكون نتيجة انتصار المسلمين على الامريكان وعلى اليهود، كثرة الفتوحات، كثرة الغنائم والاموال. شوف كثرة الغنائم والايه والاموال. شوف النبي يقول ايه؟ يحصل المال ايه؟ سبحان الله، حسوة لا يعده عدا. مش يعد ويديك بالعدد، لا، لا، يدي بالكيلة بالايدين كده، يلا وخد. ده يديك تفاؤل ولا ما يديكش؟ الله، يبقى في خلافة هتتحقق، في انتصارات هنا هتتحقق، في فتوحات، في مال هيفيد، في غنائم. قال ايوه، قال ايوه. طب ما يمكن النبي كان بيقصد بهذا العصور اللي سبقت، مش لسه اللي جاية تقوم تيأس تاني. يقول لك ممكن ده اللي فات، اللي حصل في ايام الخلافة الاسلامية، مش كده؟ اللي حصل في ايام الخلافة الاسلامية. يقوم البجيري وهو من رواة هذا الحديث، من رواة هذا الحديث العشاء، تفضل. فبقول اني البجيري وهو من رواة هذا الحديث، فيسأل الذين سمع منه هذا الحديث وكلهم عايش خلافة عمر بن عبد العزيز. فهو لما سمع ان هيجي خليفة ويفيض المال ويحث المال حثوة، فقال فقلت، ده البجيري بقى يقول، فقلت لأبي النضر وأبي العلاء اللي هم راولوا الحديث ده، هو عمر بن عبد العزيز؟ لان ده حصل في عصره فعلا، انه حقق الخلافة الاسلامية بعد ما كانت انهارت، عاد فرفع شعارها مرة اخرى وحققها مرة اخرى وحقق العدل وفاض في عصره المال، لدرجة انهم كانوا يرسلون اموال الزكاة الى الامصار فتعود كما هي. ما فيش واحد في الامة يستحق الزكاة، ليه؟ والكل كان بياخد بالكيلة كده. فهو يسأل اهو عمر بن عبد العزيز، بيسألهم، فقال لا. ده لسه بقى ايه اللي يحصل لسه ايه لسه جاي. ولذلك احنا من بعد عمر حتى الان احنا مستنيين اهو, فده لسه جاي ده لسه جاي ده لسه جاي. ده امتى بقى يتحقق؟ ده في اخر الزمان. زي ما قلت هجمع لك روايات هتعرف منها كيف سنصل الى هذا, انك ستعلم ان احنا هندخل في حرب عشان تبقى عارف مع ايران. ايران عارف ايران؟ ايران هنخش في حرب, سيعينون عليها امريكا الامريكان وبعدين تزاح ايران, وبعد ما تزاح ايران سيغدر بنا الامريكان, وبعد ما يغدر بنا الامريكان هندخل في حرب معاهم, هنهزم مرتين وناكلهم في التلت, وبعد ما ناكلهم هناكل الترك الاتراك, لان الاتراك انت تعلم الان كل ده النبي قايله وكل ده واقع احنا شايفينه, لان الاتراك الان جيزم الامريكان عشان تعرف جيزم الامريكان. تركيا الان علمانية وبيحكمها كلب وفتح بلده ها مش عارف يعني قواعد لصواريخ وطيران امريكا, فحياكل بالجزمة وراه. ليه؟ لانه واخد الصبغة الان الامريكية مش تبقى عارف. تركيا كيف؟ تركيا الان كيف؟ تركيا قلعة الفساد الان, زنا ولواط وزي ما انت عايز تقول تقول, ومحاربة علنية للاسلام وابادة للمسلمين. ياكو بيحكمها كلاب, وزي ما قلت الحذاء اشرف منهم في رجل الامريكان اشرف منهم خلاص. فان شاء الله هناكلهم ونخش اسطنبول, والنبي وصف اسطنبول وصفها بالوصف كده, وهذا ات وقريب. وزي ما قلت لك هجيب لك بقى الاحاديث التي رتبت لك تلك الاحداث تلك الاحداث حتى توقن من قول الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وده لو أردت تستكمله معانا يبقى إن شاء الله تعالى ستأتي يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وأشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.